قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. لاحظ هذا الزبير رضي الله تعالى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي رجلا، ما هو المسروق منه ولا هو المرفوع إليه، لا، لقي رجلا عابرا وبيده سارق وين رايح بهذا الرجال؟ قال يذهب به إلى السلطان. قال لا، اطلقه، استر عليه، سامحه. شفع في هذا الرجل وهو لا يعرف من السارق، وشفع عند الذي هو ممسك به. قال لا أبدا، أنا لا أتركه حتى أصل به إلى السلطان. حينئذ أعلمه، قال لا، شفاعتي وشفاعة غيري تنفع وتقبل قبل أن تصل به إلى السلطان. فإذا وصلت به إلى السلطان هناك شيء ثاني، لعن الله الشافع، يعني معناها إذا وصلت السلطان ما حد يقدر يشفع لأنه توجه إليه اللعنة، والإيش؟ والمشفع، يعني السلطان الذي يقبل شفاعة أحد أيضا يلحقه اللعنة. لماذا؟ ليس حقه، يعافي، يقبل شفاعة في إيش؟ في حقه هو؟ ما هو حقه، لأن إقامة الحدود لله، والسلطان نائب يقيم حدود الله، إذا هو لا يملك أن يسقط حدا من حدود الله، لكن حقه هو الخاص، حق فرد من الرعية، ويرضيه عنه، يقول تعالى سامح وأنا أعطيك الشيء الفلاني، أنا أسامحك في كذا، أنا أكافئك، هذا ما في مانع. أما أن يكون حقا من حقوق الله وحدا من حدود الله، يقول أنا سمحتك فيها، سمحت فيما لا تملك فلا يحق لك ذلك، بل يتعين على السلطان أن يقيم الحد لأنه مستخلف في الأرض لذلك. إذن الزبير رضي الله تعالى عنه علم الرجل بأن الشفاعة تقبل كما هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني به، يعني لو شفع إنسان شافع أو وهبت له أو ملكته أو تركته قبل أن تأتيني كان ذلك صحيح، لكن بعدما جئتني لا. قبل أن ننتقل إلى الشفاعة وقضية المرأة المخزومية وهي شديدة الوضوح في ذلك، نأتي لهذا الحكم من حيث القطع بتمليك المسروق. الأخ اللي كان بيسألنا أمس عن إذا سرق المتاع ثم تاب ورجع يرده، في حالة رده ألقي القبض عليه. في هذه القضية الأئمة الثلاث يقولون إذا كان صاحب السلعة وهب أو ملك السارق المتاع المسروق بعد أن رفع إلى السلطان يقطع ولا يقبل منه ذلك، لأن حكم السرقة قد تم وإقامة الحد قد وجب، كونه يملك السلعة لسارقها أمر جديد بعد ثبوت الإيش؟ الحد. كما لو طلق زوجته ورجع قال لا أنا أبغى أرجع، خلا أطلق دوقع، سلة خرج من يدك، إلا ما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول إذا ملك المسروق منه المتاع الذي سرق للسارق أتوقف عن قطع يده. لماذا؟ قال لأن القطع لحق الغير، والآن أصبح مملوكا له، أقطعه لمن؟ فالجمهور قالوا القطع حق آدم ولا حق لله؟ فإذا كان حقا لله هذا ما أسقطه. قال فيه شبهة، وهناك الحديث إدراء الحدود بالشبهات، فإذا امتلكه صارت شبهة. طيب يا مسلمين، والذي قال إدراء الحدود بالشبهات ما هو الذي قال هل كان قبل أن جئتني به؟ يبقى من أولى بهذا؟ إذن تلك شبهة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يأخذ بها أحد من الأئمة الثلاثة، ولا تتناسب مع النصوص الموجودة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق الذي قد وهب إليه الرداء. إذن تملك السارق للمسروق بعد بلوغ الأمر للسلطان لا يسقط الحد. ولكن هناك شبهة أو صورة عند المالكية يمكن أن تثير شبهة. يقولون لو أن إنسانا أمسك بسارق فجاء صاحب المتاع فسئل السارق لماذا؟ قال والله ما سرقت، كنت أودعته عند فلان فجئت وأخذت وديعتي. تعال يا المسروق إيش تقول؟ قال صحيح، كان مودعها عندي. صادق على ادعاء الوديعة. طب وأول كنت بتقول سارق؟ قال لا نسيت. فهل يقبل منه ادعاء الوديعة أو لا يقبل؟ ابن القاسم يروي عن مالك لا يقبل ويقطع، وغيره يروي عنه أتوقف في ذلك. عرض من هذا يا أخوان ما هو التفتيش عن الصور النوادر، لا، إلى أي مدى بحث الفقهاء والعلماء رحمهم الله في جزئيات ما يمكن أن تعافى فيه الحدود أو تقبل فيه الشفعة أو لا تقبل شفعة أو يكون شبهة يدرأ بها الحد أو لا يدرأ بها. بعد هذا نأتي إلى حديث أو أثر الزبير، نجد له سلف أيضا وهو سعيد بن المسيب أو خلف بعده. كان في مجلسه فجاء رجل مهتم، قال على مهلك، على رسلك، ما بك؟ قال أذهب آتي بالشرط، الشرطي. قال ولماذا؟ قال جاري يشرب الخمر. قال على رسلك. هل نصحته؟ قال لا. قال لا تفعل، ارجع إليه وانصحه، بينك وبين من ستر على مسلما في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. إذن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحاولون الستر ما لم تشتهر الجريمة، إذا أعلنت وجاهر بها صاحبها هو الذي انتهك حرمة نفسه وأسقط حقه لأنه انتهك حرمة المجتمع. أما ما دام يستتر بستر الله فيجب أن نساعده على ذلك لعل بالستر يرجع إلى الله. إذن هذا الزبير رضي الله تعالى عنه نصح الرجل ثم بين له بأنه إن وصل بها السلطان فلا شفعة. بقي هنا عندنا من المراد بالسلطان؟ أهو ولي الأمر للمسلمين؟ أهو القاضي في المحكمة؟ أهو مدير الشرطة؟ أهو مدير مركز شرطة مثل فرعية مثل في بلد؟ من هو؟ يرى مالك رحمه الله وينص على ذلك الباجي في كتابه شرح الموطأ بأن الشرط إذا وصلت إليهم هم أعوان السلطان وهم نوابه في حفظ الأمن. فإذا بلغ أمر السرقة في إبلاغها ووصلت بالسارق إلى الشرطة كأنها وصلت السلطان فلا تتدخل بشفاعة. من أهم الأمور في هذا الباب قضية اهتمت لها قريش، امرأة مخزومية كما يقولون، جاء في روايات كانت تستعير المتاع وتجحده، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المخزومية التي سرقت، لأن من يقتصر على تجحد المتاع قالوا من يستعير المتاع ويجحده ثم يثبت عنده تقطع يده، وهذا ليس صحيح، لأن المرأة فعلا كانت مشهورة بأن تستعير وتجحد، لكن من مرة من المرات سرقت، فكان القطع على السرقة لا على جحود المتاع. المهم أنها في حالة السرقة ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مخزومية من بني مخزوم ولها مكانة ولها وامرأة يعيبها أكثر ما يعيب الرجل، فاشتد الأمر على أهلها، أتقطع المخزومية؟ قالوا ماذا؟ من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يقدر على ذلك أحد إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله أسامة بن زيد. من زيد؟ زيد بن حارث اللي كان تبناه رسول الله ومن أحب الناس إليه، وهذا أسامة ابنه، فحب رسول الله وابن حب رسول الله. قال يا أسامة هذه المرأة صفتها كذا، كلم لنا فيها رسول الله سامحها. فتحمس لهم وجاء وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا شفاعة في حد وصل فين؟ السلطان. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه غضب غضبا شديدا؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب الناس ثم قال: أيها الناس اتقوا الله، إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا ترك الضعيف قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد، وقال كلمة كبيرة جدا، سرقت لقطاع محمد يدها. أعتقد أن هذه تلجم كل إنسان حجر. من يستطيع بعد ذلك؟ من أكرم على الله وعلى رسول الله من فاطمة؟ ما في أحد. كان يقوم إليها ويوادعها ويكرمها ويجلسها بجوار. إذن ما في أحد أكرم على رسول الله من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلن على الناس. وفاطمة حاشاها والله، والله حاشاها ألف ألف مرة أن تفكر في النوم أن الشيطان يجرؤ بأن يحدثها بأن تسرق. الشيطان ما يجرؤ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها مثالا لهؤلاء الذين يهتمون للمخزومي. من المخزومي مع حدود الله؟ وشوف الأسلوب النبوي الكريم. لا ما قالش حتى لو أن امرأة من أهل بيتي، لا ده يسميها رحمه الله فاطمة لما سمعت هذا وش تقول؟ لكن التشريع وضرب مثل. أنا والله أفرح لها، لأن معناها ما في أعز على رسول الله من فاطمة. لو في أعز منها لكان يقولها. إذا هنيئا لك يا فاطمة، ما هو شيء نولها يعني. فإذا كان ويقول ماذا؟ بنت محمد، عجيب والله، من محمد ومن فاطمة هذا؟ لكأنه صلى الله عليه وسلم يبعد في الأسلوب عن نفسه عاطفة الأبوة والبنوة. ما قالش لو أن بنتي لقطعت، لا، كأنه جرد من نفسه شخصية هي محمد. من محمد؟ محمد رسول الله الذي أمر بتبليغ الناس. ومن فاطمة؟ فاطمة من أمة. كأنه يعزل نفسه عنه، يجرد من شخصيته شخصية ومن ابنته ابنة امرأة، ويحكم حكما عاما. ابن من بعد هذا يمكن أن تحدثه نفسه في أن يشفع في حد من حدود الله بعد أن يصل السلطان؟ لا والله. إذا نرجع مرة أخرى إلى القاعدة الأساسية: تعافوا الحدود ما لم تبلغ السلطان، أقيلوا ذوي العثرات عثراته. من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة. كل هذا قبل أن يصل إيش؟ السلطان. تجنبوا هذه القاذورات. من ستره الله فليستر بستر الله. من يبدي لنا صفحته نقيم عليه نأخذه بها. وهكذا إذا بلغت السلطان فلا شفعة لأحد، وبالله تعالى التوفيق. وهذا ليس خاصا في السرقة، عموم حدود الله بخلاف حقوق الآدميين. القصاص، الرقبة، العضو، أي عضو في الإنسان اعتدى على عينه على يده على سنه على رجله اللي يكون. ويمكن وتصل أيضا ليش السلطان، وتأتي وتشفع عند صاحب الحق وترضيه من عندك ويقبل. السلطان ينزل على صلح الطرفين، فإذا قال صاحب الدم وصاحب الحق عافوت يقول جزاك الله خير، ما يقول تعافوا الحدود، لا، لأن الدماء والقصاص فيها حق شخصي، يأخذ عوضها، يأخذ الدية. ولذا يقول الفقهاء: لو صالح الجاني أولياء الدم بضعف أضعاف المطلوب شرعا لا مانع. لو كان قتلا قصاصا وفي قتلا عمدا وفيه القصاص، وجاءوا للمجني عليه أولياء الدم قالوا: كم الدية؟ قالوا: 100,000، بنعطيكم 200، نعطيكم 300، 500 مليون. وصالحوهم على مليون أخذوه حلالا وسامحوهم وعفي عن القاتل بهذا المبلغ. ما نقول أخذوا أكثر من حقهم، لا، من حقهم هذا. إذا ما كان حقا لله في الحدود فلا شفاعة، ولا يملك حتى ولي الأمر أن يعطل ذلك. ومن هنا قالوا قتل الغيلة حق الله، فلا يملك ولي الدم أن يسمح فيه، وليس لولي الأمر أن يعطله، بخلاف القصاص اعتداء، لم يتضاربوا علنية وقتل أحدهما الآخر، هذا عمد عدوان. لكن الغيلة أن يحتال عليه، تفضل عندي نروح المحل الفلان، نروح ونيجي وكذا، ومعه ديك الدراهم، فيقتاله من أجل ماله، أو معه أحد الحريم ويغتر به ويأخذه في طريق مخادع وبعيد وكذا، ويقتله من أجل أن يعتدي على هذا العرض. من قتل إنسانا خدعة لمال أو عرض فهو غيلة، إذا رفع الأمر إلى السلطان. وجاء أولياء الدم وقالوا تصالحنا بمئتين بتلتمية بمليون. قل بكيفكم، هذا في دم صاحبكم، ولكن في الغدر والحيلة وإخلال الأمن هذا حق لله، لا يمكن أن نقبل منكم العفو فيه، ويجب على الحاكم أن يقتل من قتل إنسانا غيلة. إذن حدود الله لا شفاعة فيها، ولا يملك الحاكم أن يوقفها، وحقوق الآدميين إن سمحوا فيها أو صالحوا عليها فالسلطان يساعدهم